المبحث الثامن عندنا بيتكلم عن رؤية تحليلية للمدينة بصفة ان المدينة هي المكان الخاص بالحضر او الكلمة المكان اللي بيدل على وجود الحضر. في الفصل ده عندنا مجموعة من العناصر، منها مفهوم المدينة، خصائص المجتمع الحضري او خصائص مجتمع المدينة، تصنيف المدن، عوامل او اسباب قيام المدن، مراحل قيام المدن، وفي اخر عنصر معانا وظائف المدن. اخر عنصر عندي وظائف المدن. المدينة من الناحية السوسيولوجية الفنية البحت عبارة عن فكرة مجردة. المدينة هي الامتداد الحضاري للتطور القرية، المدينة كتجمع سكاني بيطلق على نوع من التقسيمات الإدارية الحكومية بناء على قرار أو قانون ينص على ذلك. هو تجمع سكاني من الناحية الإدارية بينتج نتيجة لقرار أو قانون. نقول مثلا زي ما علمنا في التعريف الأول، هي الامتداد الحضاري للقرية. لما بيبقى القرية زادت في ازدياد تطور القرية أو امتداد القرية، إن القرية مثلا بدأ يبقى فيها معظم الخدمات، ممكن يصدر قرار إداري أو قانون إن القرية دي تتحول لمركز، ويبقى من ضمن وتاخد معاها مجموعة من القرى. يعني مثلا يعني يعتبر عندنا في، لو حد من جزيرة شندويل في سوهاج أو حد جنبها، جزيرة شندويل أساسا كانت تتبع مركز سوهاج. من فترة كده، يمكن مش بعيدة قوي أو قريبة، يعني من فترة بس مش فاكر امتى بالظبط، يعني من فترة كده صدر قرار إن هي تتحول لمركز، بصفة إن هي مثلا قرية كبيرة، بصفة إن هي خلاص التطور العمراني ليها قرب من المحافظة، سواء من ناحية الجنوب أو من ناحية الشمال، مركز المراغة أو القرى الخاصة بيها، هتضم معاها مجموعة من القرى، فبقيت تحولت من قرية إلى مركز. المدينة عبارة عن تجمعات سكنية كبيرة وغير متجانسة، تعيش على قطعة من الأرض محددة أو محدودة نسبيا. من ضمن خصائص المجتمع الحضري الموجود عندنا أو المدينة، حاجة اسمها المهنة. ولو جينا بصينا في المدينة هنلاقي ان احنا عندنا تعدد وتنوع في المهن، مع وجود اللي هي المراكز الإدارية، مع وجود الأجهزة الكبيرة، مع وجود المؤسسات، مع وجود المصالح الخدمية والحكومية. البيئة أو المكان يختلف عن القرية، المكان مميز، بتلاقي مثلا من ناحية الطرق، من ناحية المباني، من ناحية كل حاجة بتلاقيها مختلفة عن القرية. حجم المجتمع قلنا ان هو بيبقى كبير عن المجتمع الريفي، وفي حجم المجتمع الريفي قلنا ان هو حجمه صغير. كثافة السكان اللي هو العدد السكاني في المدينة بيفوق عدد سكان القرية. تجانس أو لا تجانس السكان، انت ممكن اللي هو عمارة مثلا ولا برج كده، ممكن كل اللي ساكنين فيه ما يعرفوش بعض عادي، وممكن تلاقي برج او عمارة تاني كل الناس تعرفها بعض، ففي هنا تجانس او لا تجانس السكان او العلاقات اللي ما بينهم. التمايز او التدرج الاجتماعي اللي هو الاختلاف ما بين الاشخاص، وفي اللي هو الوظائف بتاعتهم او الخصائص بتاعته، نسق التفاعل والحراك. كل الحاجات دي من ضمن الخصائص اللي بتميز المجتمع الحضري. أما في تصنيف المدن، فعندي كذا تصنيف. التصنيف الأول إن أنا قال إن أنا عندي مدن ذات صناعة أولية. اتنين، عندي مدن ذات صناعة سنوية. التالتة اللي هي مدن ذات صناعة هامشية، اللي هي الحاجات العادية اللي ممكن تلاقيها في أي مكان، زي اللي هي الخدمات التجارية وعمليات البيع والشراء. المدن زي الصناعة الأولية دي اللي هي خاصة بالطرق، المناخ أو الزراعة، حاجة أولية. تمام؟ عندي تصنيف تاني عمل ويليام أكبرين، وقال عندي مدن تجارية. في تصنيفه للمدن قال إن أنا عندي مدن تجارية، يعني خاصة بعمليات التجارة والبيع والشراء والمصانع وكل الحاجات دي. عندي مدن صناعية، دي خاصة بعمليات الصناعة والمؤسسات المرتبطة بالصناعة. عندي مدن المواصلات، ودي بترتبط مع المدن الأخرى، إن هي المدينة ترتبط مع المدن الأخرى بمجموعة من الطرق البرية أو البحرية أو الجوية. عندي مدن مناجم، مدن بيبقى فيها مناجم والمعادن والحاجات دي. عندي مدن ترويحية، دي اللي بتأدي وظائف الترويح، يعني اللي هي بتقدم خدمات الترويح للأفراد. عندي مدن صحية، ودي مرتبطة بالنشاط الاقتصادي حول المرافق الصحية، عندي مدن جامعية، دي مرتبطة بالمؤسسات العلمية والبحث العلمي والمعاهد. دي المدن الجامعية. عندي أسباب قيام المدن، عندي مجموعة من الأسباب عندكم، هي أسباب سهلة يعني مش محتاجة إن أنا أقول بس العناصر بتاعتها، لأنها مرتبطة بمفهومك للعنصر نفسه. عامل طبيعية وجغرافية، ليه خاصة بالمناخ والتربة والأرض والإقامة، ومدى قرب مثلا المدينة من الأماكن الحضرية، أو مدى الاستفادة من كل الحاجات دي مرتبطة بالعوامل المناخية والجغرافية. العوامل النفسية، عوامل اقتصادية اللي هي الناحية المادية أو الفلوس. العوامل الدينية مرتبطة بالفكر، عوامل سياسية، عندي عوامل حربية واستراتيجية، وعندي العوامل الثقافية، وعندي العوامل الصناعية، وعندي العوامل الترفيهية. كل العوامل دي بتساعد على قيام المدينة أو وجود المدينة. من الحاجات المهمة في الفصل اللي هي مراحل قيام المدن، المرحلة الأولى هي مرحلة النشأة، اللي هو دي كانت في البداية اللي هو استقرار الحياة الاجتماعية وتجمع القرى مع بعضها، أدى إلى ظهور مرحلة النشأة أو ما تسمى به مرحلة النشأة. المرحلة الثانية هي مرحلة المدينة، دي تمتاز بوضوح التنظيم الاجتماعي والإداري. خلاص بقى عندي تنظيم اجتماعي داخل المدينة واضح، عندي مؤسسة مثلا خاصة بالتعليم، عندي مدارس، عندي مستشفيات، عندي وحدة محلية، ده بقى تنظيم المدينة أو التنظيم الاجتماعي الواضح. مرحلة المدينة الكبرى، المرحلة الثانية حاجة اسمها مرحلة المدينة الكبرى، ودي بتعرف بالمدينة الأم ويتكاثف فيها عدد السكان، يعني بيكون فيها عدد السكان كبير. المرحلة الرابعة هي مرحلة المدينة العظمى. مرحلة المدينة العظمى دي تتميز بالتنظيم الآلي والتخصص وتقسيم العمل. تتميز بالتنظيم الآلي والتخصص وتقسيم العمل وانتشار النظم البيروقراطية في الإدارة وأجهزة الحكم. وانتشار النظم البيروقراطية في الإدارة وأجهزة الحكم. مرحلة المدينة، نعم، اللي هو ماما، اللي هو الحاجات الخاصة بإدارة الحكم، المجالس المحلية، الوحدات المحلية، الحاجات اللي لها ينفع ان انا يبقى فيه صوت للمواطن من خلالها، اللي حاجات الخاصة في المدينة. مرحلة المدينة الطاغية، الطاغية، مرحلة المدينة الطاغية دي المرحلة. ما هي الطاغية؟ ما معنى الكلمة؟ ملا؟ ما معناها؟ أنا لسه اتكلم. ما عارفة كنت دي أعلى، دي تمثل بأعلى درجات السيطرة للمدينة. دي أعلى درجات السيطرة الاقتصادية للمدينة. وبتظهر فيها المشكلات الفيزيقية والإدارية والسلوكية نتيجة لحجم المدينة. إحنا عندنا في حاجة، ساعات ممكن نستخدم مصطلح، تمام، ولكن مفهومنا للمصطلح بيختلف عن التطبيق الواقع ليه، تمام. يعني أنا لما أجي أقول مدينة طاغية، يعني مش معناها إن أنا مدينة اللي هي سوري في جبابرة أو بيقطعوا رقاب ولا بيدبحوا الناس، لا. المصطلح نفسه بيبقى يدل مثلا على مدى قوة المدينة. لذلك أنت مثلا حتى عندكم في لما نيجي نتكلم عن محافظات، كل واحد يجي يقول لك أنا المحافظة بتاعتي أفضل من التاني، أو المحافظة دي أفضل من دي، كل واحد بينتمي للمحافظة بتاعته، تمام. نيجي جوه المحافظة بقى، كل واحد بينتمي للمركز بتاعه. تيجي جوه القرية، كل واحد بينتمي للقرية بتاعه، حتى لو أنا وأنت من مركز واحد، يعني ولنفرض أنا وأنت من مركز واحد، تمام. في الكلام بتاعنا بيبقى كل واحد عامل على القرية بتاعته، تمام. فهو لما أوصل لمرحلة المدينة الطاغية، معناها إن المدينة دي فيها نظم إدارية وفيها سلطة بشكل كبير، تمام. لذلك انت حتى عندكم في المراكز بتاعتكم، لما كل واحد يعني مثلا من أسيوط معروفة، بيقول لك ان في مركز فلان ده بنحطه في الاول، في التصنيف الاول عندنا، لانه في كل الخدمات بتاعته او في كل المؤسسات بتاعته او في كل الادارات بتاعته، لا، هو بيجي في المرتبة الاولى. تيجي مثلا لو يجي في الاخر يقول لك ايه المركز فلان، لا ده مركز ميت ما فيهوش اي حاجة، خليه في الاخر، ده زي كده. دي الفكرة بس في موضوعة اللي هي المصطلحات المستخدمة. يعني آخر مرحلة هي مرحلة المدينة المنهارة. مرحلة المدينة المنهارة دي الواقعة بقى. بس يمكن في حاجة، المراحل دي أو المدن دي مش هتبقى موجودة غير في، يعني هو المراحلة المدينة المنهارة دي مش موجودة حاليا، تمام، ولكن كانت بتبقى موجودة زمان، اللي هو ايه، اللي هو في عمليات الحروب اللي كانت الاول، لان في مدن كانت بتنهار تماما في الحروب، مش بتسمع عنها بعدها، خلاص يعني بالنسبة لها اتدمرت، اتقضى عليها، تمام. الحاجة التانية لازم تبقى عارفين ان في حاجة اسمها ايه، كل ما حاجة تزيد في الازدهار بتاعها بيجي لها حاجة اسمها الانحدار، بترجع تاني لمرحلة الانحدار. يعني اي مكان او مش اي مكان او اي حاجه في الحياه بتاعتنا، لما بتزدهر بشكل عالي بتبدا تاخد مراحل الانهيار من تاني، بتبدا تاخد مراحل. كل اي مكان بيبدا بقوي، ثم بعد ذلك بعد ما بيتخلله بيبدا بقى يوصل لمرحله ازدهار، يرجع يبدا في مرحله الانحدار من تاني، اللي هو بتتفكك، مش عارف، بيبقى عندك مشاكل كتير في الدولة، بتدخل في موضوع، كل الحاجات دي بتأدي لعملية النيار أو الحنادار من تاني، بالضبط كده. لكن موجود كتصنيفات أو كلمات موجودة، احنا ما زلنا بنقول لحد دلوقتي مثلا زي ما قلت لكم من شويه في اسيوط مثلا نلاقي مركز فلاني هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكبير او اللي هو مش بنقول الكبير لا هو اللي فيه كل معظم الخدمات متاحه هو قوي هو ليه في كميه من المؤسسات او في كميه من الافراد بتعرف تجيب نفس الحكايه في المركز نفسه مدى القوه الاقتصاديه بتاعته ايه القوه الاقتصاديه بتاعته ايه تمام فهتلاقي في كل محافظات كده في مراكز قويه ولها بنقول عندنا يعني نظام صوت كده ولها وضع وكيان وبتلاقي من الناحيه الثانيه مراكز ميته ولا لها ولا تسمع عنها في طبق اليوم تمام فدي فكره بس اللي هو المراحل او المدن مع وجود انك انت في حاجات حتى في حياتك انت ممكن تصل لمرحله انك انت بتمشي بخطوات ثابته وتكمل وتكمل وتكمل بتيجي في مرحله تبدا مثلا تحس انك انت مع الضغوط مع الحياه مع مع مع بتبدا انك انت تنزل المنحدر بتاعك يبدا ينزل من تاني خلاص ده بالنسبه للمراحل وظائف المدن وظائف المدن المدينه نفسها تعتبر مكان لمعيشه الافراد وحصولهم على الخدمات مكان لمعيشه الافراد وحصولهم على الخدمات لذلك هي بتيسر لهم عمليه من خلال عمليات الاداره اداره امورهم من خلال الاجهزه الموجوده داخل المدينه اداره الامور الخاصه او الوظائف الخاصه بعمليه الامن مثلا في شؤون وحياه الافراد المدينه بتخدم المناطق والمجتمعات اللي حولها المدينه بتخدم المناطق والمجتمعات اللي حولها مش بس مجتمع المدينه نفسه لا ده بترتبط بالقرى اللي حوالين المدينه وبتخدم كذلك مجتمعات اخرى تنظم حقوق الافراد من خلال التشريعات والقوانين تنظم حقوق الافراد من خلال التشريعات والقوانين والاساليب الرسميه بها تتميز او من وظائف المدن برضو اللي هي حركتها العمرانيه الدائمه يعني عندكم في القريه احنا في الشتاء صح الشتاء بدا الشتاء يعتبر خلاص احنا بدانا في الشتاء عندكم في القريه ان شاء الله كده تيجي الساعه 8 9 والقريه لو لحد بيدخل ولا حد بيخرج بتلاقي الدنيا مسكته كده مفيش لحد بيروح ولا حد بيجي يا اما بقى بتلاقي مثلا حد قدام البيت جايب اللي هي اسمها بنت الجروانه اي بالظبط كده جايب الجروانه دي وجايب شويه بوص تمام وشويه شامي عظم شامي تمام ويولع بقى لكن المدينه زي ما انتم شايفين الناس اللي بتبقى قاعده في مدينه مثلا حتى في لو في المدينه كمان انت بتلاقي حركه مستمره دائما 24 ساعه حتى ممكن تلاقي مثلا المحلات بتقفل على ميعاد معين ولكن الحاجات الاساسيه النقل والمواصلات مثلا الصيدليات مش المستشفيات كل الحاجات دي مستمره لكن انا لو عندي لو حد تعب في الليل في قريه لو ما لقيتش دكتور في القريه استحاله الاقي حد في الوحده الصحيه يعني ده الوحده الصحيه ممكن الساعه 1 الظهر 12 الظهر ما تلاقيش حد الحاجه اللي في الوحده الصحيه اللي بتضرب الحقن مروحه من الساعه 9 10 فبيبقى في عندي حركه دائمه في المدينه بص سنة تانية هو أنا المفروض إن حضراتكم شكلك دول ما يذكروش؟ هم دول يعني الحاجات دي بتاعت ايه دي؟ بتاعت ايه يعني؟ تحت عنصر ايه؟ اللي هما مادة اللي هما السبعة دول. يا بنتي دول انا شرحتهم في النقطة. لا في تاني كلام تاني في اللي هي واحد اثنين وثلاثة تسعة كلام. لا ممكن انتوا مع الاسبوع اللي جاي عندكم امتحانات؟ الاسبوع الجاي هنسلم ابحاث. هتسلموا امتى؟ يوم الاربعاء يعني. اللي هتبقوا فاضيين امتى ان شاء الله كده؟ الاسبوع اللي بعد اللي جاي ان شاء الله هنكون خلصنا الاسبوع اللي بعد اللي جاي. الاسبوع اللي بعد الاسبوع الجاي عندكم حصه الاسبوع اللي جاي اللي هو بتاع النصوص والاسره والاسره هتسلموا يوم الثلاثه اللي جاي الثلاثه والاربعه يعني الاسبوع اللي جاي صح؟ ان شاء الله. طب انتوا لما بتتقسموا مجموعات بتتقسموا ازاي؟ كل ناس مع على حسب مجموعات التدريب. المجموعات التدريب الميداني مش كده يعني؟ انا مثلا لو المجموعه تتكون من 10 بتكونوها بعض الناس اللي طبقا الارقام الجلوس او اللي مع بعض في التدريب ولا بتعملوها مع بعضكم؟ مع بعضكم بس يا ماما اسمح ما قول عشان ما تحصلش غلطه كده ترتيب الحروف الأبجدية. انتوا كم مجموعة في التدريب؟ نحن 62. 62؟ نصف مجموعة. طب ماشي. كل مجموعة في التدريب كده مثلا كم طالب؟ المجموعة الواحدة؟ كل محاضرة يعني كل دكتور واخد 5 مجموعات صح؟ طب المجموعة فيها كم طالب بقى؟ يعني أنا عندي 5 مجموعات فيهم كم طالب دول كلهم الخمسة؟ كتير لأن كذا هاي يعني. طب مثلا لو حد من التدريب هنا مثلا القاعة دي لو أنتوا معاكم دكتور الصبح في تدريب بتبقوا قد العدد ده ولا أقل؟ أقل نص مثلا نصف 250 طالب. طب لو قلنا 62 مجموعة ايوه كتير صح؟ يعني انتوا 3000 مثلا نقول 3000 طالب أصلاً. أنا حددت الأسئلة بس ما خبيش عليكم، أنا حددت الأسئلة اللي أنا عايزها يعني. ما انا عايز اعمله مجموعات عشان انا لو استلم صراحه ما اخبيش عليكم انا مش استلم من كل طالب وحده. كل 15 شخص مع العدد الكبير ده يحير في ال ايه؟ عملنا تكليف ما هو ده هو ده بس تخيلوا لو لو العدد موجود في الشكل ده في القاعات نعمل امتحان وخلاص. يعني برضو العدد بتاعكم في القاعة هنا مش كبير رغم ان انا حددت الاسئلة بس المشكلة في حاجة ان انا نسيت ورقة الاسئلة في البيت دي المشكلة. لما انا السؤال بقول لك هتذاكر الكتاب كله حلو هتذاكر الجزء بتاع الريف كله تمام وترجع بقى تحل السؤال صعب خالص كده لا الريف بس والله ممكن نحط صال في الحضر فكرتوني والله ممكن نحط صال في الحضر يبقى مثلا انا عندي مثلا بارقام الجلوس نقول مثلا المجموعات مثلا المجموعه الاولى تاخد سؤال كذا هو كل سؤال واحد بس مختلف عن يعني ايه هو سؤال واحد بس لكن مختلف من هنا لهنا حسب طبيعه كل سؤال يعني بس المشكلة أنا بعد ما ظبطتهم نسيت الورقة ما خبيش عليكم فهيبقى قدامي حل من اتنين يعني إن شاء الله من خلال إن أنا ممكن أصور لكم الورقة بالتقسيمة وأقول لكم كل موضوع أو كل مجموعة موضوعها إيه تمام والحاجة التانية يا إما تخلوها المحاضرة اللي جاية إن شاء الله أبلغكم بيها منها هتكونوا خدتوا فرصة إنكم أنتوا تخلصوا الحاجات اللي مطلوبة منكم عشان انا عارف زي ما انتوا عارفين ان انا عارف لو انا اديتكم السؤال مش هتخلصوا الحاجات التانيه خلاص فاللي هو سيبوها لحد ما تبصوا لحد ما تقولوا لي كده انكم انتوا ما عندكمش حاجه ان شاء الله اللي هو الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله تاخدوا السؤال وتبداوا تشتغلوا فيه براحتكم مفيش مشكله نعم لا بص يا سنة انتوا سنة وايه ده؟ بيسجلوا لك لا والله طب كل واحد ياخد تليفون هنا فانا خلصت المحاضرة